أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل يجوز لعن الكافر بعينه وكذلك لعن المتبرجة؟ لعن الكافر بعينه إذا كان يظهر العداوة للإسلام وأهله فهذا يلعن بعينه، كالذي يمتهن مصحف أو يتطاول على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم فهذا يلعن بعينه لأنه عدو للإسلام. نعم. أما الساكن الساكت الوادع فهذا يدعى إلى الإسلام بحكمة وموعظة حسنة، فإن استجاب فكان بها، وإلا يترك ويحفظ له عهده ويخالق بالمخالقة الحسنة. كان جارا ترعى حرمته في نفسه وماله وعرضه، ويجوز الإهداء إليه. نعم. وأما المتبرجات فيجوز لعنهن على سبيل العموم، فيقول: لعن الله المتبرجة، لعن الله المترجلة، كما لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، أما المعينة فلا. نعم.